بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انتقل إلى الكلام على النفاس فقال: ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 ألف يدا. قبل الحديث عن النفاس نقف عند مسألة الاستحاضة، فيها شيء يحتاج إلى أن يذكر. ثم المرأة إذا فات زمان حيضها واستمر بها الدم فهي مستحاضة، والمستحاضة تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ بعد طهرها، فيمكن أن تصلي وتصوم في جميع أيام وتصوم وتصلي وتوطأ. وهذا حكم المستحاضة، وردت فيه أحاديث، منها حديث أم حبيبة بنت جحش وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكمها فقال: فلتغتسل وتصلي. إلا أن الفقهاء اختلفوا هل توطأ، والصحيح أنها توطأ إن كان بعضهم يذهب إلى منع ذلك. وقد سئل عن هذا سعيد بن جبير فقال: الصلاة أعظم من الجماع. وورد أيضا في الآثار أن المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يوطأنا. المستحاضة هي بنات جحش، أم حبيبة، وكذلك حمنة، وكذلك زينب كما ذكر. أم حبيبة كما قدمنا تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة زوجة من؟ قلنا البارح حمنة زوجة طلحة، وزينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهن جميعا بنات جحش. وفيهن وردت النصوص النبوية بأن عليهن أن يضعن الصلاة والصيام زمان حيضهن، ثم إذا فات ذلك الزمان فإنهن يغتسلن، ثم يجري عليهن حكم الطاهرات على وجه الجميع. بعد هذا انتقل إلى أحكام النفاس فقال: والنفاس الدم للولادة، أي والنفاس دم أو صفرة أو قدرة. النفاس الدم أو الصفرة أو القدرة للولادة، أي معها أو بعدها، معها أو بعدها، لا قبلها على الأرجح بل هو حيض، لا قبلها على الأرجح بل هو حيض، ولو بين توأمين، ولو بين توأمين. ثم قال: أكثره 60 لا زيادة، أكثره 60 يوما، ولا تستظهر، فإن تخللهما، أي تخلل أكثره التوأمين الأخير، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحدث. لا زيادة أدناه كالحيض، أدناه أي أدم النفاس كالحيض، أدناه كالحيض، وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر، وأدنى الطهر فيه في النفاس وفي الحيضة نصف الشهر. والحيض حكمه كالنفاس في جميع أحكامه التي هي الموانع المعروفة، وكذلك في الطهر والتقطيع أي الترفيق. إذن النفاس هو الدم أو الصفرة أو القدرة التي تكون مع الولادة أو بعد الولادة. الدم الذي يقع قبل الولادة لا يسمى دم حيض، وإنما هو دم نفاس، فحكمه حكم حيض النفاس لكن قبل الولادة. إذن دم النفاس إنما هو ما يكون مع الولد أو بعد خروج الولد، لكن هذا الأمر لا بد فيه من التفصيل، لأن بعض النساء يسبقهن الدم في الولادة، وهذا معروف عند النساء وكذلك عند الناس جميعا، أنه أحيانا الدم يسبق الولد، وهذا في الحقيقة في شدة الخطر، في خطورة. هذه الحالة موجودة، ولكن في العادة الطبيعية التي تكون فيها المرأة سليمة ولم يطرأ على الولد ولا على أمه شيء خطر، فإن هذا الدم الذي يكون قبل الولادة هو دم حيض، ولذلك لا يعدونه من 60 يوما، لولادة ولو كان هذا الدم بين توأمين، وكل هذا مرجعه إلى العادة فقط. فكون هذا الدم دام نفاس بهذا التفصيل وبهذا التفسير مأخذه العادة فقط، إذ لم يقل لنا الشرع بأنه إن خرج مع الدم إن خرج مع الولد دم نفاس، وإن خرج قبله فهو دم حيض. هذا مأخذه من التجربة ومن غالب عادات النساء، ولذلك فالمحكم في هذا الباب العادة. ثم قال ولو بين توأمين هما الولدان في بطن الأم، فإن لم يكن بين وضعيهما 6 أشهر، خلافا لمن قال إن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفاسا إلا بعد نزول الثاني وأقله دفعة. إذن فهذا الأمر هذا مرجعه إلى العادة. وإذا استعان المرء بخبرة أرباب الفهم في هذا الموضوع وتحقق منه فإنه هو الذي يصار عليه. لا يمكننا أن نقول بأن هذا الأمر محسوم، وبأن هذا الدم هو وحده دم النفاس، وأن الدم الذي قبل ليس كذلك، وكذلك الدم الذي يكون بين التوأمين أيضا حكمه. هذا كله يجب أن يرجع فيه إلى أرباب الخبرة. وأكثره 60 يوما، 60 يوما، وهذا مذهب سالم بن عبد الله بن عمر. هذا مذهب عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر. والصحيح أن المعول عليه في هذا الموضوع أيضا العادة، وهنا شيء مختلف لا يمكن أن ينضبط، لكن الذي يعرف به الغاية، غاية دم النفاس وأقله وغير ذلك، ما أظن أن فيه نصا صريحا، إلا ما روي عن الدارقطني عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت، قال 40 يوما. وروي أيضا أنه في عهده صلى الله عليه وسلم كانت النساء يجلسن 40 يوما. هذا كله وردت فيه أحاديث، ولكن 40 يوما. وهذا هو المذهب الذي ذهب إليه بعض الفقهاء. وذهب مالك فيما نقل عنه إلى 60 يوما، وروي عنه غير ذلك، وقال يجب أن يرجع في هذا إلى النساء. وهذا دليل على أن هذا الأمر المعول عليه في بحث حكمه العادة ولا غير. إذن فإذا كان في بلد النساء حد ما يصلن إليه من الدم عند الولادة هو هذا الذي ذكر، فإنه يجب المصير إليه. وإن كان في بلد أقل من هذا أو أكثر منه في الغالب فإنه هو الذي يعول عليه. ولكن الذي استقر عليه الحل الآن عند المالكية 60 يوما. هذا معنى قوله أكثر 60 لا زيادة. وقوله لا زيادة أشار بذلك إلى أنه ليس فيه استظهار كما في الحيض، أن في الحيض فقدم أن ذكرنا أن فيه الاستظهار إلى أن تصير المرأة إلى نصف الشهر. وأما في النفاس فإنها لا تستظهر، وإنها إذا بلغ بها الأمر هذا مقدارا من الزمان فإنها تنكف فتغتسل وتصلي وتصوم فهي طاهر. هذا هو الأمر الذي قرر في هذا البلد. ثم أدناه كالحيض، أقله كالحيض. فإذا كانت المرأة أقل حيضها 8 أيام فإنه يقال فيها بأنها 8 أيام. اختصروا على أدناه، قال أدناه كالحيض بمعنى أقله كالحيض ولو دفقة. هذا ما أراده، ولو دفعة، لأننا نقول أدنى الحيض ما هو دفعة، هذا هو أدناه. وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر. قال فإن تخللهما، أي تخلل أكثره التوأمين بأن استمرت 60 يوما، ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر، ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما مستقل. فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبني على الأول، وقيل تستأنف واستظهره عيض اعتمد غيره. وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستنف للثاني نفاسا اتفاقا، لأنه إذا قطع نصف شهر ثم رأس الدم كان حيضا. إذن هذا ديال التوأمين. إذن هذه المرأة إذا كان عندها، إذا كانت حملت توأمين ثم وضعت الأول واستمر بها الدم، استمر بها الدم 60 يوما ولو بالتلفيق، ولو بالتلفيق، ثم ولدت الثاني فنفاسان، فنفاسان. صورة ذلك أن هذه المرأة ولدت هذا الولد ثم استمر بها الدم 60 يوما، استمر بها الدم 60 يوما ولو بالتلفيق، ولو كان هذا الدم ليس مستمرا، ولكنها تجمع يوما أو يومين ثم أكد حتى وصلت إلى 60 يوما. ثم ولدت الثاني، هذا الثاني يعطى له نفاس جديد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تلد هذا الولد ثم ينقطع عنها الدم ويستمر هذا الانقطاع 15 يوما، يعني انقطع عليها الدم مستمر 15 يوم، ثم ولدت الولد الثاني فنفاس آخر. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تلد الولد ثم ينقطع الدم ويستمر كم؟ 15 يوما، فما يأتي بعد هذا 15 يوم فهو دم حيض. هذا الشيء اللي قال. واضح. هذا هو. إذا هذاك أدناه، أدنى الطهري أدنى الطهري الذي يفصل بين دم النفاس ودم الحيض 15 يوم. زين هذا العبارة. نعم. ولا بين دم نفاس ودم نفاس آخر 15 يوما. هذا هو. إذن الطهر الذي يفصل بين دم الحيض، دم النفاس ودم نفاس آخر، لابد أن يكون كم؟ 15 يوما. والذي يفصل بين دم النفاس ودم الحيض 15 يوما. لأن هذه العبارة تحب بأن أدنى الطهر فيه، هذا مش عبارة ما يبان. أدنى الطهر الذي يقع به الفصل بين الدم، بين دم النفاس ودم الحيض 15 يوما، وكذلك بين نفاس ونفاس كم؟ 15 يوما. من الأصل أن إذا نزل عن 15 يوما فهو الدم الأول. نعم، فهو الدم الأول. إذا ولدت ودم النفاس الأول لم ينقطع 15 يوما، فإن هذا تعتبر هذاك الدم الثاني راه مع هذاك الأول، راه حتى هو محسوب من هذاك الدم الأول. إذن بس غادي نفرقوا بين دم الحيض ودم النفاس، لابد أن نمضي عليه كم؟ 15 يوما. واضح الأمر. هذه الصورة التي يقصدها في قولي أدنى الطهر فيه كم؟ فيه وفي الحاجة نصف الشهر، وواضح في الحيضة أنها لا تمكث إلا هذا القدر، ليس كذلك؟ وأما الطهر الذي يفصل بين دم النفاس ودم الحيض فهو كم؟ 15 يوما. وكل هذا مرجعه في الأصل إلى العادة، عوائد النساء الغالب عليهم والذي يحتكم إليه في هذا الأمر، وما ورد في ذلك من النصوص فإنما قد تكون مفسرة للعادة في زمن النبوة، أو لما أخذ من العادة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فهذه المسألة كما قال مالك من الأفضل أن يرجع فيها إلى النساء. من الدم كله نجس؟ نجس حسية. نجس حسية. لماذا في الشرع فرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض؟ نحن كنحضروا دابا على الحكم الشرعي ماشي على النجاسة. النجاسة فيها جميعا بلا شك، ولكن هذا يتعلق به رفع العبادات وعدم جواز إتيانها، وهذا دم كدم الجرح ويخرج من العاذل كما ذكروا، والحيض يخرج من قعر الرحم. هو الفرق بينهما كما هو معروف أن في الاستحاضة عرق يسمى العاذل، وقيل بأنه انفجار عرق وما شبه ذلك، وقد يكون فيه استنزاف، وهذا قد يؤدي للموت نزيف. هذا مرض كجرح الإنسان في يده أو في طرف من أطراف جسده، فهذا نجس، دم نجس، عند الفقهاء، وكان بعضهم يرى بأن الدم النجس هو دم الحيض فقط، وهذا رأي. على أي حال فهو نجس في ذاته، لكن كونه نجسا لا قد لا يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق بالحيض. غير حسب الضرر ماشي الصلاة، هذا إتيان الرجل جاز الله. لو كان فيه ضرر ما غاديش يكون جاز. هذاك الدم ديال الحيض هذا باتفاق أنه مضر، وأنه وهذا الدم الآخر قد يكون مضرا وإن كان نجسا. هذاك الأمر الذي يكون من المرأة وكذا هذا الذي يخرج منه فهو نجس، وما علاقة هذا بالتحريم؟ هذا مش التحريم من ناحية من هذه الناحية نظرا لعدم وجود موجب ذلك الشرع. خلاصة القول أن دم النفاس قال فيه مصنف: والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. والحيض كالنفاس في جميع أحكامه، وكل ما يكون من الأحكام في حالة الحيض، كل ما يكون من الأحكام في حالة الحيض فإنها تكون في زمن النفاس. جميع ما حرم في زمن الحيض يحرم في زمن النفاس، وكذلك ما يكون من الطهر والتقطيع، ما يكون به علامة الطهر وما تكون به علامة وما يكون به التقطيع، وهو ما سمى ما تقدم ذكره بأنه ماذا؟ بأنه التلفيق. إذا هذاك الدم الذي يكون ما إن يكون كما قال إذا تخلل أكثره أي التوأمين بأن استمر الدم 60 يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني فنفاسا، فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبني على الأول، تبني على الأول لأن هذا الدم هي الأول. وقيل تستأنف، وهذا محل خلاف، هذا الشيء فيه الخلاف، ولكن كما تقدم أنه إذا لم ينقطع هذه المدة فإنه النفاس الأول. معناه هذا أن هذه المرأة ولدت الولد الأول واستمر بها الدم مثلا 15 يوم ولم ينقطع، ثم ولدت الولد الثاني، هل هذا الدم الذي بعد الولد الثاني دم نفاس جديد أو دم النفاس الأول؟ قلنا بأنه دم نفاس جديد فإنها يحق لها أن تستمر إلى أن يمضي على الولد الثاني كم؟ 60 يوما المالكية. فإذا بلغت هذا القدر فإنها تصوم وتصلي. وإذا قلنا بأن هذا الدم لأنه هو دم النفاس الأول فإنها تعد إلى أن تصل إلى 60 يوما بحسب الولادة الأولى. إذن فالحالة هذه لو استمر بها الدم بعدما أمضى على الولد الأول 60 يوما فإن هذا الدم لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، واضح؟ إذا جاء الدم مضى على نفاسها مدة وانقطع ثم استمر الانقطاع بعد الولد الثاني مثلا أسبوع وانقطع ومضى عليه 15 يوما قبل ما تكمل الشهرين ديال الأول، مضى عليه 15 يوم، فالدم الذي يأتي بعد ذلك يتسمى دم حيض. وهكذا وضع الصورة هكذا. لا إن انقطع 15 يوم، إن انقطع 15 يوم صافي السلام عليكم، صافي هي أصلا غادي تصيب مجرد ما ينقطع. إذا بغادي تبدا تصلي بمجرد ما ينقطع، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت ودخلت في جميع أحكام الطاهرة وتستمر على هذا. إذا جاء الدم بعد أسبوع ولا بعد 10 أيام ولا بعد 11 يوم ولا بعد 12 يوم فهذا الدم دم النفاس، وإذا جاء الدم بعد 15 يوما فهو دم حيض. أظن هذا واضح. تدخل الأيام التي كانت فيها الدم ستكون أي أيام؟ مثلا إذا ولدت المرأة ولم ينقطع منها الدم إلا بعد أن مضت 4 أيام أخرى. أي؟ من هنا تستأنف الحساب لأن تبلغ 15 نعم. ولا تستأنف من يوم الذي ولدت؟ من يوم الطهر. من يوم الطهر. من يوم الطهر غادي تستأنف 15 يوما. جديدة. جديدة. تكون فيها نقية. هذا واضح الأمر. فالمعول عليه في هذا كما ذكرنا. وبعد هذا انتقل إلى ذكر الموانع التي تكون بالنفاس والحيض، فقال في أحكامه والطرق التقطيع كله تقدم. إذن ففي جميع أحكامه التي سيأتي ذكرها، وكذلك في الطهر، فما يقع به الطهر في الحيض وهو الجفاف والعلامات المعروفة في الحيض التي يقع فيه في الناس، وكذلك في التقطيع وهي التلفيق. ومنعه كالحيض، ومنعه كالحيض فيمنع كل ما منعه الحيض. ومعلوم أن الحيض يمنع الصلاة، صحة الصلاة والصوم، وهذا ثابت بالنص، هذا ثابت بالنص. وكذلك منع وجوبهما وقضاء الصوم، إنما كان بأمر جديد. ومنع طلاقا بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمانه. إذا كانت المرأة حائضا فإيقاع الطلاق عليها حرام. والأصل في ذلك حديث ابن عمر المشهور المعروف أنه طلقه في الصحيح، أنه طلق في زمن الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. إلا أن هذا الطلاق وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها ورجعتها محسوب ومعدود، وهذا ما نقل عن ابن عمر نفسه أنها حسبت عليه طلقة. إذن من أوقع الطلاق في زمن الحيض فهو قد أتى أمرا ممنوعا، ولكن ذلك الطلاق على القول الجمهور يقع عليه، وخالف في ذلك بعض الفقهاء فقالوا لا يقع، وهذا أظن أنه مرجوح. ومن فعل ذلك أجبر على الرجعة. هذه الصورة الأصلية في الطلاق، وحكمها مأخوذ من الحديث المشهور، وهذا يستغنى عنه وفيه كفاية. أما لو أنه أوقعها في يوم طهرها الذي بين أيام الحيض، فهل يعتبر هذا طلاقا في زمن الطهر أو يعتبر زمانا في زمن الحيض؟ وصورة ذلك رجل عنده امرأة تلفق، فكانت تلفق تجمع بين أيام الحيض لتصل إلى الحد الأعلى في هذا الباب، فمثلا حاضت يوم السبت ويوم الأحد وطهرت يوم الاثنين، فاغتسلت وصلت فأوقع عليها الطلاق فقال لها أنت طالق، هل يعتبر هذا طلاقا في زمن الحيضة؟ نظرا لأن الأيام أيام حيض، وإنما وقع فيها ارتفاع الدم، كما نقول أي هذه الأيام أيام نفاس قد يرتفع فيها الدم، أو ننظر إلى الوصف، هل ننظر إلى الزمان أو ننظر إلى الوصف؟ فمن نظر إلى الوصف قال هي طاهر، وإيقاع الطلاق عليها صحيح غير ممنوع نظرا لأنها طاهر. ومن نظر إلى الزمان التي هي فيها قال بأن هذا زمن حيض، والعبرة بوقت الشيء لا بحدوثه. وفي هذا يقول ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها، هذه مبالغة في المنع. قال المحشي هذا مبالغة في قوله ومنع طلاقا، وإنما منع الطلاق في يوم طهرها لأنه يوم حيض حكما، لأنه إنما يحكم عليها بأنها مستحاضة طاهرة بعد أيام التلفيق، وحينئذ فحرمة الطلاق في زمان الحيض ولو كان ذلك الزمان زمانا له حكما. وبالجملة ما ذكره الشارع تبعا لعبد الباقي من حرمة الطلاق إذا أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها وجوب، هكذا ذكر. واعترض بأنه لا سبيل للحرمة فيه، لحرمة فيه نظر، وما ذكره الشارح من أجل خير. إذن خلاصة القول أن المرأة التي أوقع عليها زوجها الطلاق في زمان الطهر في أيام التشفيخ مختلف فيه، فذهب بعضهم إلى مراعاة زمان التي هي فيها وهي زمان الحيض، نظرا لأنه وإن ارتفع إنما ارتفع في زمانه، فهو حكم على كل حال، فاليوم على كل حال أيام من أيام الحيض، ومن نظر إلى وصفها وحالها قال بأنها طاهر، وإيقاع الطلاق على في هذه الحالة صحيح نافذ. هذا الأمر أمر آخر هو قضية الإجبار، جبر، هل يجبر الرجل على رد زوجته؟ ظاهر الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر برد زوجته يدل على أنه فيه الإيجاب، مره فليراجعها. هذه الصيغة تعلق بها عند الفقهاء بحثان. البحث الأول، هل هذا الأمر يعتبر أمرا؟ لأن الأمر بالأمر فيه خلاف بين الأصوليين هل يعد أمرا، والأمر بالأمر ليس أمرا إلا كما في حديث ابن عمر كما قال الناظم، بمعنى أنه لو أمر أن يأمر شخص آخر فهذا ليس أمرا منه هو، لأن فيه طلبا للأمر. أما هذا الحديث فاتفقوا على أنه أمر من الشارع وليس أمر من عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه بماذا؟ برد زوجته التي طلقها. وإذا نظرت إلى الأمر فهو عمر، ولكن إذا نظرت إلى أن الأمر أمر شرعي فإن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمر، لأنه لما كان أمرا شرعيا فإنه أمر من صاحب الشرع، فوجب أن يحمل على أنه أمر حقيقي موجه إلى ابن عمر، وإن كان بواسطة والديه. إذن خلاصة القول، هل هذا الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضيه؟ ذهب جماهير العلماء إلى أنه يقتضي الوجوب، فلا بد أن يجبر هذا الشخص على أن يرد هذه الزوجة إلى أن تكون طاهرة، هذا هو الأمر. وذهب بعضهم إلى أن الأمر هنا لا يحمل على الوجوب، وإنما هو طلب إرشاد أو أمر إرشاد، وقصار أمره أن يدل على الندب. وفي هذه الحالة يحتاج الناظر إلى ما تحقق عنده في مسألة الأمر في مبحث الأصول. وإش كان الذي عليه جماهير العلماء أن الأمر المجرد الذي لم تصحبه قرينة يدل على الوجوب، وصرفه إلى ما سوى ذلك يتوقف على دليل يفيد هذا الصرف. ولا شك أن الذي اعتمد عليه الفقهاء في هذا الباب هو أن الطلاق واقع، وما دام هذا الطلاق واقعا فلماذا يردها وهي طالق؟ أليست هذه قرينة؟ لو كان هذا الطلاق مرفوعا مرفوضا غير واقع لقلنا بأنه تصرف إنسان وقع في غير موقعه فلم يصادف موضعا والحكم ملغا والزوجة ما زالت في عصمته باعتبار العقد الأصلي. ولكن لما كان هذا الطلاق واقعا علمنا أن هذه المرأة طالق، وإذا كانت طالقا فلماذا يلزم هو بردها وهي منفصلة؟ على أي حال فالقرائن هنا يبحث عليها من هذه الجهة ومن جهة الإرشاد إلى خير. إذن هذا مبحث، وإذا اختلف الفقهاء هل يجبر أو لا يجبر على ردها. الأمر الآخر، ما السر في منع الإسلام إيقاع الطلاق في الحيض؟ لأنه يطول العدة، فزمن الحيضة غير محسوبة. فلو أن امرأة امتد بها الحيض 15 يوما، امتد بها رغم 15 يوم، لكان في ذلك، لأن الأصل في الطلاق أنه لا يحسب منها الحيض الذي طلقت فيه. الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب، ما كتحسبش. الذين يطلقون بالحياض ما تحسبوا إلا الحيضة المقبلة، والذين يحسبون بالأطهار لا يحسبون إلا الطهر الآتي. وهذا فيها تطويل لها، أن المرأة شنو اللي عندها، هي سواء من قال بأنها تعد الطلاق بالأطهار وما قال بأنها تعدها بماذا؟ بالحيض. فإذا طلقت في الزمن الحيضي فإن مدة العدة سوف تطول، واضح؟ ولذلك منع هذا لما فيه من إدخال الضرر عليها، ووجود هذا الضرر هو الذي بني عليه هذا الحكم كما استنبطه الفقهاء. ولا ينبغي أن نقول بأن الفقهاء إذا استنبطوا علة أو سرا أو حكمة أن هذا هو وحده موجب هذا الحكم من جهة النظر، فإنه قد تختفي أسرار وحكم ولا تظهر إلا بعد مدة. أن الفقهاء قالوا مثلا هذه الحكمة صفير، هذه الحكمة لا، قد يكون في حكام خفية وأسرار مطوية. ولذلك من قصد أن يمتثل أمر الشرع دون أن يبحث في العلل والحكام فهو قد أتى ما وجب عليه. وإذا اعتقد أن هذا الأمر لا يخلو من حكم ومن أسرار ومن مقاصد فهذا هو الحق الذي يجب عليه أن يعتقده، أن الدين مبني على الحكمة ومبني على المقاصد ومبني على المنافع التي ترجع على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إذا خلاصة القول أن الحيض يمنع الطلاق. إذا كان لا يعد من العدة إلا الطهر الذي طلقها في طهر لم يمسس. لا كيف تحسب هذا؟ كيف تحسب؟ لكن الطاهرة ماشي مشكلة، الطاهرة ما مشكلة. كيف يكونش عند العدة مشكلة؟ إذا من الطهر اللي وقع. أي نعم. ما مشكلة، عندما يراد الحياة كلها، مش في خلاف. ثم قال وكذلك منع الحيض بدء أي ابتداء عدة في من تعتد بالأقراء، فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدأها من الطهر الذي بعد الحيض. هذا أيضا تقدم ذكره، ممنوع تبدأ منها العدة ولذلك منع فيها الطلاق. ثم شرط أن يقع طلاق الطهر لم يجامع فيه. صحيح، لم يجامع فيه، لا بد أن يدركها، لأن طلاق السنة يكون بالترتيب، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها، ثم تتركها بعد مدة، فإن رغب أن يردها ردها في الطهر الثاني، ردها من بعد، وإن لم يريد فليرسل إليها طلاقا ثانيا. شوف فيها الطلاق الثاني، هذا هو الطريق، هذه الطريقة ديال الطلاق في الأصل. ويستمر الحال حتى إلى بغاها ردها، ما بغاها شيء تصف لها الطلاق ثلاث، والمرأة حينئذ نعم تصير حينئذ ماذا؟ تصير بائنة. ولا أن لا يردها حتى تخرج العدة وتصير بائنا البينونة الصغرى، هذه الطريقة المعروفة. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ما وقع التلاعب بالأحكام صار الرجل يجمع للمرأة الطلاق مرة واحدة، واستمر هذا الأمر في عهد أبي بكر ولم تطلق به المرأة، وبقي الطلاق على أصله الشرعي، الطلاق بالترتيب. ولكن في زمن عمر رأى الناس يلعبون، فصار الرجل يقول المرأة طلقتك ثلاثا، قال عمر أرى أن أمضيه عليه، أرى أن أمضيه عليه، لأن هذا تلاعب يسفي بأنه تلاعب بالشرع. هل هذا الطلاق من باب التأديب أو من باب الطلاق الشرعي، أي من الطلاق الذي يوقعه الحاكم ويصير باتا بفعل الحاكم، لأن القاضي عنده حق يطلق، إذا رأى القاضي أن يطلق له أن يطلق، إذا رأى الضرر الديني أو الضرر البدني يطلق، يطلق عند القاضي من أحكامه الشرعية إذا بني على أمر معتبر شرعا. مش هو يجي يطلق لك المرأة ظلما وعدوانا، يعني يطلق لك المرأة ظلما وعدوانا، هذا طلاق لا ينفذ، هو الذي ورد في الحديث بأنه طلاق إغلاق كما هو في المذهب المالكية. خلاصة القول أن عمر هو الذي نفذ هذا الأمر، وجعلوه بعضهم كابن تيمية من باب التأديب، وجعله جمهور الفقهاء من باب إثبات الحكم الشرعي بالفتوى، لأن إذا كان من باب التأديب لابد من القاضي، لابد أن يطلقها القاضي، إذا كان من باب أنه من باب الإفتوى من باب الحكم الشرعي فإن أي إنسان طلق يفتى له بأن امرأته فإنه، وهذا الذي استقر إلى الحال في المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة كلها. وتابعه أحمد في من جمع امرأته في محل محرم وقال يفرق بينهما، رأى أن يفرق بينهما، ما دار فيش تأديب، دار فيه التفريق على طريقة التأديب الذي مضى عليه عمر في مسألة طلاق. ثم خالف بعض الفقهاء ماشي ابن تيمية وحده، سبقه إليه من قال بأن الطلاق الثلاثة في اللسان لا يقع، ماشي وحده اللي قال، إنما هو لأنه أظهره وشهره وأراد أن يرد به الأمر إلى صدر النبوة فإنه اشتهر به. على كل حال فهذا مذهب فقهي. إذا خلاصة القول أن المرأة لا تطلق إلا بهذه الطريقة الشرعية ما يسمى بطلاق السنة، وتفاصيل القول فيه مفسرة في كتب الفقه. وضع الأمر إذن آه إيه إذا على كل حال هو دابا يطلقها الإنسان في العدة ممنوع، تفرض عليها تبدا العدة طهم ممنوع. علاش؟ إذا كانت هي تعتد بالحياض فهذا أمر يستمر أكثر من العدة. هذا واضح. ثم منع الحيض وضع فرج أو تحت إزار، يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان. ورد في الحديث حديد ما يجوز الاستمتاع به من المرأة في حالة الحيض، وحدد بأنه ما بين الركبة، ما بين السرة والركبة، من السرة الفوق إلى الركبة هذا محل ممنوع، من السرة إلى الركبة هذا محل ممنوع في المرأة في حالة الحيض. هذا هو مذهب مالك. ولو تحت حائل، ولو أن تستمتع به وذاك الشيء تحت حائل، مثلا يكون إزار ولا يكون كذا ولا يكون كذا، وتستمتع باللمس وما شابه ذلك، هذا عند المالكية من يفسد الذريعة. لا، من الحديث، لأن الحديث حيث أشقال كما أمره فأتزر يبشر ونحن. ويوجد حديث من السرة إلى الركبة في الحديث الذي رواه مسلم فيه من السرة إلى الركبة، قد صرح فيه بهذا أخذر من هذا الحديث. أما حديث عائشة فسيأتي الكلام عليه. يقول التزيري يأمرني أن أتزر فيباشرني، لكن هذا الحديث فسره حديث آخر. نعم، حديث اقتراب من المرأة. قال: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. وهذا الحديث هنا بين الإزار والركبة. وحديث دبل كان هنا: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول تأتزر بإزار ثم يباشرها، تأتزر بإزار ثم يباشرها. قالت: كان إحدانا إذا كان أمرها رسول تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. حديث ميمونة: كان رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. لكن حديث آخر الذي فيه من السرة للركبة من أين أخذه؟ قال: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبول في ثلاثة أوزان صحبنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام، والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه. وجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه إلى آخره. قال أبو العباس من أصحابنا من جهة التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، هذا المذهب ديال بين السرة والركبة. وممن ذهب الوجه الأول هو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وصريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وأما اختصاره النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة على ما فوق الإزار فما آخره، هذا كلمة الاتزار تازيري، يعني الاتزار هو مأخذ هذا الحكم. وفي حديث ما بين الركبة قال: كان رسول يبشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، وأيكم يملك إربه كما كان رسول يملك إربه. من هذه الحديث التي ذكرتها نذكر فيها حديث يتعلق بهذا إلا إذا كان مأخذه من حديث من قوله: كان رسول يأمرنا أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. هذا حديث فيها تشد إزارها ومش أنا في أعلاها، هذا هو اللي كان قلب على هذا الحديث اللي فيها رسول وجوده. ما كانش هذا الحديث في الحديث اللي فيه تحديد هذا الموضوع. أشوف حديث خلاصة القول أن ما أخذ هذا الحكم من الحديث الذي فيه الأمر بالأعلى، ذلك نقلب عليه، فأمره بأن يستمتع به بأعلاها أي بما فوق ما فوق السرة، هذا هو الحكم. وبعض الفقهاء خالف في هذا فذهب إلى الجواز، وأخذوا هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل بها كل شيء إلا النكاح، يفعل بها كل شيء إلا النكاح. وورد في هذا الحديث المصغور الذي ذكر عن أسيد بن حضير وصحابي آخر أنهم سمعوا اليهود يقولون تجتنب المرأة في الحيض على الإطلاق فلا تآكل ولا تجالس، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الكلام وسألوه أن يجامعوهن، حديث معروف. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه قد غضب عليهم، ثم دعاهم بعد ذلك إلى بيته في قسم الفواء، فعرفوا أنه لم يزد عليهم ألم يغضب عليهم، والحديث معروف. خلاصة القول أنه ورد متمسك هؤلاء في هذا النص بأعلاها الذي ورد فيه بأعلاها، وهو مأخذ هذا الحكم الذي ذهب إليه المالكية، وتمسك المتجوزون بحديث فعل بها كل شيء إلا ماذا؟ إلا النكاح. هذا هو اللي هنا بأعلاها، هذا هو اللي هنا. هذا الحديث هو الذي فيه النص من السرة إلى الركبة وهو موضع الإزار، لأن شد الإزار هنا معناه أن هذا الموضع ممنوع، أن هذا الموضع ممنوع، وليس عند المالكية ممنوعا من الجماع فقط، بل ممنوع من المباشرة. ولهذا قال يحرم الاستمتاع ما بين السرة والركبة ولو على حائل، ولو على حائل. قال التمتع مطلقا كيفما كان نوعه، يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة بوطئ واللمس والمباشرة بما تحت الإزار، وإن كان في المباشرة واللمس بعض الخلاف أخذا من الحديث المتقدم. خلاصة القول أن الذي يجب أن يتعلمه المسلم في هذا الباب أن هذه المسألة فيها خلاف، وما أخذ الخلاف معروف، وهو قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذه الآية مختلف في تفسيرها، فقال بعضهم المحيض زمان الحيض، وقال بعضهم المحيض مكان الحيض، فمن ذهب إلى زمان الحيض أفاد، فمن أخذه بمعنى الزمان أخذ منه أنه يحرم الاستمتاع بالمرأة على الإطلاق، على الإطلاق، لأن في زمان الحيض لا يجب إيقاع الاعتزال. ومن ذهب إلى المكان قال بأن المقصود اجتنبوه هنا في مكان المحيض وفي مكان الحيض فقط، فاعتزلوا النساء في المحيض أي في مكان الحيض. ومن ذهب إلى أن الظرف ظرف زمان يقول اعتزلوهن في زمان الحيض، ولكن الذي رأى بعضهم بأنه الأقرب إلى الصواب هو أن يفسر المحيض بالمكان، لأن بذلك يتحقق مخالفة اليهود، إذا حملناه على الزمان لكان من الواجب أن تعتزل المرأة في زمان الحيض على كل حال، وهكذا رجح بعضهم بهذه الجهة. ولكن هذا الذي يصار فيه إلى ولكن هذا وما شبهه يصار في فهمه وبيانه إلى الحديث، لأن القرآن إذا احتمل معنيين فإنه يصار في البيان إلى الحديث. فما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب النساء في المحيض، قد ورد أنه ينام معها في الإزار، وورد أنه يضع رأسه في حجر إحداهن وهي حائض، ثم بعد ذلك ينام معها ويباشرها وهي حائض. إذن فهذه الصور كلها تدل على أن حمل الاعتزال على سبيل العموم والاستغراق الذي يفيده حمل المحيض على الزمان لا يمكن المصير إليه، لأنه يخالف هذه الأحاديث. من هذا الموضوع واضح. خلاصة القول أنه لا يستمتع بالمرأة على الوجه المتقدم. خلاف الحديث وقعت بالضمير شأن كبير أعلاها، هو عاجل عن المرأة على ذلك الخرقة التي تتزين بها. وشنو الفرق بينها؟ شنو عارف أنت إزار ولا خرقة؟ كيف الإزار؟ لكن الإزار تفسر به الخرقة، لكن الخرقة تفسر بالإزار. الحديث كان إزار. إذن وشنو الفرق بينهما؟ إذا كان إزار فوق الإزار وفوق أعلى المرأة وعلى الإزار، شنو الفرق بينهما؟ ليش الفرق بينهما؟ أعلى الإزار هو أعلى المرأة. ما كاينش تفرق بينهما. شكون اللي قال بأن هذا الضمير أوجب الاختلاف؟ ممكن هنا تلبسوا. إيش كيف تلبسوا؟ الذي ابن عاشر منصور ظاهر عذارته جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير بدل في الخارج. وسبب الخلاف للضمير في تشد إزارها ودونه بأعلاها للمرأة أو للخرقة التي تشدها فوق الحائل. وكيف يمكن أعلاها؟ مثل الحديث وصدق تشد الحديث ولا تشد حديث خير. نعم. لا تشد إزارها. آه. وفينا هو فينا هو الأعلى سماه وفينا هو. ودونه بأعلاها للم... هل الضمير في تشد إزارها؟ نعم في إزارها. ودونه بأعلاها للمرأة أو للخرقة. شو اسم هذا الشيء سماه؟ وهو ديال الكتاب دسوقي. هذاك دسوقي هذاك؟ شوف شو هذاك دسوقي كذا؟ كاين دسوقي ولا هم يحزنون. ضوء الشموع فاش نقل هذا الشيء؟ علاش؟ ماشي عندي شهادة. هذا ما كاين عندي شهادة. هذا غير شي واحد نقل من ضوء الشموع. علاش ما كينقلش؟ لا أنا غير هما اللي زادوا هذا الشيء. هذا كل هذا نسبوا لضوء الشموع هذا ديال الأمير. هكون نقلوا شيء غير مطبع هذيك غير مطبع انا علاش علاش كيدير التقرير ديالو هو ماشي كينقل علاش كيدير التقرير ديالو كينقل هو مستمع ما كينقص الله اعلم شي فراسه خلاصه القول هذاك هذاك ما بانش لان اعلى الخلقه هو اعلى المراه بحال بحال شوفوا الناس مابقاش كيفاش كيحدد في الركبه اييه لان في كيوصل الازار خير قاد الحيد ديال الخلقه تحملوا على الازار إذا ما كانش إشكال الخير خاص وحمله على الإزار. إذا خلاصة القول أن المرأة إذا كانت حائضة لا يجوز الاقتراب منها. واختلفوا في حكم من فعل. واختلفوا في حكم من فعل ذلك. هل هو مرتد أم لا؟ إذن فبعض العلماء يرى أن يستمتع بالمرأة إلا في الفرج. هذا مذهب ما خصناش نغفلوا عليه راه مذهب من مذاهب الفقهاء وفيه جماعة من التابعين يقولون بذلك. قد روي عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق أنهم يرون الاستمتاع بالمرأة فيما سوى فرجها يعني أنه جسد لها كل مباح إلا هذا الذي ذكر فتمسكوا بالحديث الذي تقدم ذكره وقوله افعل بها كل شيء إلا النكاح واضح ويستمر هذا المنع ولو بعد نقاء الحيض وبعد تيمم تحل به الصلاة لأنها وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر هذا مذهب المالكية في هذه المسألة أن المرأة لا يقترب منها ولو طهرت وإنما لا بد من أن تتطهر لقوله تعالى فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرنا أي اغتسلنا هذا مذهب المالكية وإن كان بعضهم كالحنفية يرى جواز إتيان المرأة بعد النقاء ولو لم تتطهر أما إذا تيممت فالحكم حكم الطهر فقط وليس حكم التطهير بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث يبيح فقط فعل الصلاة أو الممنوع إلا لطول شديد إلا إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الضرر فإنه يجوز له بالتيمم الاقتراب من المرأة وهذا مذهب عطاء ابن أبي رباح ومن وافقه من الفقهاء هم يجعلون شيء إذا طهرن لا تقربوهن حتى يطهرن يقول يطهرن هنا هو متعلق الحكم لا تقربوهن حتى يطهرن أخذوا بالمفهوم أي فإذا تطهرن وكل حال الحنفية لا يأخذون إلا بمفهومة يأخذون بمفهوم الموافقة ولكن تسموه باسم آخر تسموه باسم آخر وتأخذوا به يعني كل تأخذوا به ولكن ماشي يسموه يسموه مفهوم الموافقة كل يختلف في المصطلح إذن فهم يأخذون به فإذا تطهرنا فاتوهن إذن فلا تقربوهن حتى يطهرن أي فإذا طهرنا فاقتربوا منهن إذا كذلك هذا مفهوم أخذوا بهذا وقالوا بأن يتطهرنا هنا ويطهرن معناها واحد يطهرن بذاته يتطهر يقع فيهن ذلك على سبيل المطاوعة واضح ما عندوش تفرق بينهم هذا بين الجمع بين حديث المنع وحديث الجواز فوق الإزار بقرينة قول عائشة رضي الله عنها وإيكم أم يكون إربي نعم لأنه إذا كان رجل يعرف من عدده أنه يملك إرباه يجوز له استمتاع فوق الإزار وإلا هذا مذهب ثالث مذهب المجوزين ومذهب المانعين ومذهب المفصلين. هذا مذهب تفصيلي لم يوجد. على كل حال إذا كانت الأحكام الشرعية بهذه الصورة فإن الذي عليه المدار هنا هو ما توضح لديك وشعرت بأنه هو الذي معه الرجحان ومعه القوة في الدليل بأن دليل قوي هو الذي يتبع. ولش كان هذا الأمر هذا والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا كان هذا الفعل قد يمكنه من اتباع الشرع على أعلى الدرجة فليفعله فليفعل هذا الأمر. إذا جاء في فإذا كان هذا الأمر يمكنه من اتباع الشرع على أعلى الدرجة فلماذا يدخل الإنسان في مثل هذه الخلافات؟ فليفعل هذا الذي عليه على درجات الترك هو ما فوق الإزار والسلام. فإن كان لابد من هذا الأمر للضرورة أو للحاجة أو للخوف أو ما شابه ذلك يبحث حينئذ في هذه المذاهب الأخرى التي تجوز نظرا للضرر الذي يلحق به. هذا هو الذي يجب أن يكون في نعم لا يصلح أن يقال بأن الاستدلال ضعيف في الجزء خاصة إذا علمنا أن هناك قراءة متواترة حتى يطهرنا وحتى يتطهرنا تحمل القراءة على الأخرى ويكون يجب الطهارة والتطهير. على أي حال فإذا كان هذا الحكم يعطي الجواز فقد يجعلون الحكم الثاني من باب التأكيد هذا لا يعوزهم. فإذا قال رسله لا تقربوهن حتى يطهرن وأخذ منه أنه إذا طهرن يجب الاقتراب منهن يجوز الاقتراب منهن ثم قال فإذا تطهرن فاتهن من حيث أمركم الله فيقال لك جاء بهذا اللفظ الثاني من أجل الترتيب وهو مؤكد للفعل الأول لأنه من المعروف أنه إذا كرر اللفظ وترتب عليه حكم ثاني أن هذا فيه مزيد فائدة. لا تقربوهن حتى يطهرن أعطاك الحكم ولكن خصو يفصل لك الصورة ديال هذا الاقتراب. قال فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله فزادك الفائدة الثانية حيث بين لك موضع الاقتراب وهو حيث أمركم الله. يمكن أن يقول هذا ويجيب عنه حنفية وصن سيجيبنا بوجوه متعددة في هذا الموضوع. ماشي الآية هذه إذا تطهرنا هناك قراءة أخرى حتى يطهرنا حتى يتطهرنا هذا السورة يمكن أن يأخذ بقراءة يطهرنا لأنها هي التي قد تكون عنده مقدمة على ما سوى. ثم إذا وردت قراءة متعددة فإن للمجتهد أن يأخذ بما يراه منها وهو غير محجور عليه في هذا. سبب تلك الطلقات التي ذكرتها أن الإنسان يمكن أن يقع الطلق الأول ثم بعدها طهر ثانية قد انتقام بالنسبة للعدة هل تلقى عدة واحدة أم تتعدد العدة لتعدد الطلقة يستأنف وعادة العدة الثانية والثالثة؟ هذه مسألة فيها تفصيل فيها تفاصيل. الطلق هذه نشوف الطلق السني باش نعرفوه بعدين نصوره باش نكون غطنا فيه 321. طلاق السنة شنو هو طلاق السنة؟ واحدة بطهر لم يمسها لم يطأها فيه بلا إرداف في عدة. هو الطلاق غير السنة هو أن يوقع طلاقا في طهر لم يمسها فيه بلا إرداف في عدة وأن يوقعها على جملة المرأة على جملة المرأة لا على بعض. هذا هو الطلاق السنة يطلق طلقة واحدة بطهر لم يمسها فيه ولا يجعل ذلك الطلاق مردفا في العدة يعني ما يصيرش لها طلاق أخر في العدة وأن يوقعها على الجملة لا على بعضها. هذه الأركان الثلاث ديال الطلاق السني عنده. إذا كان شي شرط فإن فقد شرط من هذه الشروط فهو طلاق بدعي. هنا إذا طلقها أكثر من وحدة ولا طلقها شطهر مسها فيه ولا في الحيض ولا أردفها في العدة زادها شي وحدة في زمن العدة فهذا كله بدعي. أما إذا على كل حال إذا صفت لها الطلاق راه تكون جاري إذا صفت لها الطلاق راه تكون جاري ولكن إذا كان هذاك الطلاق الأول أوقعه في الإرداف تستنف عدة أخرى. نعم. لكل حال فينا تستنف. إذن فهذه المرأة لا تؤتى إلا بعد أن تغتسل. هذا هو مذهب المالكية أخذا من الآية المذكورة. وهذا قد بحث فيه ابن العربي في الأحكام من أراد المزيد من الاطلاع للمناقشة في هذا الموضوع. ومن عرف حدث ولو جنابة وكذلك من عرف ومنع دخول مسجد وكذلك منع الحيض رفع حدثها. وصورة ذلك أن امرأة وقع عليها الحيض وقد كانت جنبا فأرادت أن ترفع هذه الجنابة. الحيض يمنع من ذلك. الحيض يمنع من رفع الجنابة في حارة الحيض وذلك لعدم صلاحية المحل لذلك. كانت قبل الحيض وبعده. ومنع أيضا دخول مسجد إلا لعذر كخوف على نفس أو مال. قال هنا ويمنع المحدث أن يتطوف. وفيه حديث المحدث كيفما كان وفي الحيض حديث عائشة. وأن يصلي هذا لا يحتاج إلى التسجيل لشهرته. وأن يمس المصحف. وقد تقدم هذا أن الحائض والجنوب لا يحق أن يمس المصحف. ويمنع المسجد الحديث الذي تقدم ذكره. لا أحل دخول المسجد لحائض ولا لجنوب. هذا الحديث تقدم ذكرنا. أو يقرأ القرآن لقوله تعالى مسه المطهرون وما فيه من الخلاف تقدم. والكتابة. إذن يمنع دخول المسجد إلا لعذر كخوف على نفس أو مال. فلا تعتكف ولا تطوف. ومنع مس مصحف. ولا يمنع القراءة. خلو الكتاب إلا لك الآية أو حرز أحرز. والجزء للتعليم مطلقا أجيز. وقد تقدم ذكرنا هذا بأنه من باب رفع الحرج والمشقة لأن المتعلم يحتاج كذلك المعلم احتاجان إلى استعمال المصحف كل يوم جزء من القرآن فرفع الحكم عنهما سواء كان جنبا أو كان امرأة. وذات كالحيض لها لهذا فمنع ووطها في الفرج والتمتع. هذا تقدم تقريره تحت إزار قبل غسل وابتداء في اعتداد أو طلاقا جديدة دهنا وطلاقا جديدة أو طلاقا جديدة أي أحدثة عليه بالرجعة جبرا يقضى وأسقط صلاتها وأسقط دهنا وأسقط وراها همزة أحسن تكون فيها همزة القطعين عشان يقول هو أسقط صلاتها وصوما يقضى. أسقط ما فيهاش الواو. أسقط صلاتها وصوما يقضى عندكم وهو أسقط أنت ما عندكش أكيد هو هذا اسمه. أسقط صلاتها وصوما يقضى. وهذا صوما يقضى الذي ذكره فيه فقط الوصف لبيان الحال لا للاحتراز. هذا هي الموانع وكلها مخرجة من الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع هي كافية وليس فيها مخارج أخرى من هذا الذي ذكر. واضح الأمر سيكون فيه أحاديث بين زوجته وبعد النقائي قبل التطهر مرتين سواء حكمه إن كان هذا من مذهبه هو أنه يرى الزواج شيء عليه. وإن كان يرى المنع وفعل هذا فهو آثم يولد يعني كسائر من أتى أمرا محرما عليه. هذا هو حكمه أنه آثم. أما أن يؤدب وما شبه ذلك فهذا لم يذكره فيه.